الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس عشر في الأفراد من هنا وصلنا، وهو أقسام. تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، يعني تقدم امثاله في حديث الشاذ، علم من بين ان شاء الله، او ينفرد به اهل كفر تفرد به اهل الشام، اهل مكه، اهل المدينه، اهل البصره، اهل مصر، هذا بلد يعني تفرد به اهل بلد، كما يقال تفرد به اهل الشام او العراق او الحجاز او المحجاز. مثال الحديث الذي رواه ابو داود، عندكم في تعريف شيء ولا لا؟ الذي رواه ابو داود في السنن وغيره من حديث جابر في قصه صاحب الشجه، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، وقد نقل الدارقطني في سننه بعد روايته عقبه قول ابن ابي داود هذه سنة تفرد بها اهل مكة. جاب على سبيل المثال الحديث من رجل اصابته شجة فتيمم وعصب، يعني ربط هذه العصابة على رأسه وتيمم. وقال ان هذا الحديث تفرد به اهل مكة. عن جاي من اهل الحديث ان بعد الشام منه، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع الوصفان، منه حديث فرد يتفرد به اهل مكة اهل الشام اجتمع فيه الوصفان. وللحافظ الدارقطني كتاب في الافراد، هذا كتاب الافراد في الدارقطني كتاب عظيم معمول الحافظ ابن حجر عنه، وهو كتاب ينبئ عن اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع البال اتساع الباع وضيقه او الاستحجار عليه. ومن الدارقطني له كتاب العلل، الدارقطني من اكثر كتب العلل، له كتاب الافراد. فليس معنى ذلك ان كل ما في الافراد في الدارقطني فهو صحيح، ان ما في عليه تعقبات، كما ان العلل التي جمعها قد يكون في بعض منها اصاب وبعض اخطا فيها، ولكنه له باع طويل في هذا الباب رحمه الله الحافظ الدارقطني. الدارقطني من دار قطن في بغداد توفي 385 هجري رحمه الله. وللحقيقة المؤلف اختصر كتاب الافراد كثيرا. هون الفرد في عنا فرد مطلق وفرد مقيد. الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما، يعني لا ببلد ولا بحكر ولا بشيء. والفرد المقيد ويقاسه نسبي. الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما هو الحديث الذي تفرد به راوي واحد من جميع الرواة الثقات وغيرهم. تفرد بهذه الرواية لم يرها غيره لا من الثقات ولا من غيرهم. حكمه أن الراوي الذي انفرد به إذا لم يكن ممن يخالف غيره وكان ذا ضبط تام ففرده صحيح مقبول يحتج به. إذا الفرد المطلق في منه صحيح وحسن وضعيف، الحديث الصحيح والحسن والضعيف. فإذا كان هذا الرجل الذي روى هذه الرواية وتفرد بها لم يخالف غيره وكان ذا دقق تام ففرده يعني هذه الرواية الفرد الذي رواها صحيح مقبول يحتج به. مثاله حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فقد تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو صحيح. فكانوا عبد الله بن دينار تفرد بهذه الرواية عن عبد الله بن عمر، لكن هذا تفرده من الرجال الضابط ضبط تام وفرده صحيح مقبول يحتج به. واذا كان قريبا من الضبط التام ففرد حسن مقبول. مثاله حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، فإسرائيل تفرد به. إسرائيل ليس من الذين هم لهم ضبط تام، لذلك حديثه حسن مقبول يعني بمرتبة الحسن لا بمرتبة الصحيح. وإذا كان بعيدا عن الضبط فضعيف مردود. مثاله حديث كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس بن حارث الدرير وهو صدوق يخطئ كثيرا. قال النسائي هذا حديث منكر. فإذا مو كل من تفرد بالرواية يكون ثقة أو حديثه صحيحا، إنما قابل أن يكون فرد صحيح فرد حسن مقبول وفرد ضعيف، لذلك جاب الإنسان. فالفرد هو الغريب هو الآحاد، نقول فرد يعني ما رواه غير واحد. كذلك عندما نقول غريب لم يروي إلا هذا الراوي، آحاد لم يروي غيره، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. تفرد بروايته أو فرد عن عمر بن الخطاب من يسكت هذا الحديث إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأن الفرد إلى جهة، لأن هذا الفرد النسبي ويقاتل فرد مقيد نسبة إلى قسم من الأفكار أو ولد من البلدان، ويقال له الفرد النسبي والفرد المقيد. فقولهم هذا الحديث تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو أهل الكوفة أو خراسان أو غيرهم. هذا الفرد المقيد اللي إلى جهة معينة نقول أن هناك عندنا تعريف شاعر البيكونية يقول والفرد ما قيدته بصفة. أنا قيدته بصفة لقولهم لم يلوه ثقة إلا فلان. كحديث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، فإنه لم يلوه ثقة إلا ضمرة ابن سعيد النازي، فقد تفرد به عن عبد الله ابن دينا عن عبد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه من غير الثقات ابن ذي عام. فإذا هذا تفرد به من الثقات ضمرة، من غير الثقات هو عبد الله بن ذي عام. وما قيد ببلد معين عند قولهم لم يروي هذا الحديث إلا أهل البصرة أو تفرد به أهل مصر مثلا، مثاله ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي مدرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة، يعني اللفظ هذا أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر انفرد به بالكثرة. الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، الغريب والفرد، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني مو مخير في بلد معين، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهو المقيد. وأما من حيث استعمالهم الجعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي، المطلق والفرد النسبي المقيد، تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نعم. إلا بالنسبة لمن صنف الأجراد الدارقطني وابن شاهين ورتب كتاب الدارقطني محمد بن طاهر المقدسي، فهؤلاء كتبوا في هذا الموضوع في هذا الباب. لعندنا بعض الأفراد زيادة الثقة، تمام، هنا مشكلة زيادة الثقة مع الشاذ، قد يختلف الحامل في النادل أحيانا في بعض الخاصة بأثناء التعريفات. ولذلك يقول إيش يعني يقول بالنسبة لزيادة الثقة؟ النوع السابع عشر في زيادة الثقة، وهو فن لطيف يستحسن العناية به. عم يقولوا أن يعرفوا يعني كيف يستطيع الإنسان أن يعرف زيادة الثقة، يعرف بجمع الطرق والأبواب. وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة بجمعه بين الفقه والحديث مشارع إليه، بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصف عينيه غيره، يعني ما رأيت غيره، أو إذا ما رأيت على دين الأرض غيره. إن ابن ليش قال عنه ابن خزيمة إمام الأئمة؟ أن أولا جمع بين الفقه والحديث، وثانيا كان يحفظ الروايات ألفاظها، ويحفظ الزيادات في الألفاظ أو في الجمل في الأحاديث. لذلك نقول ابن حبان تلميذه، لأنه ابن حبان صاحب الصحيح، تلميذ ابن خزيمة صاحب الصحيح. وأبو نعيم ابن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في النزول. نرجع لكتاب أولي، يعني يقول إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. هل الزيادة من الثقة هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ هي خلاف بين علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه. فحكى الخطيب البغدادي عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. نقول ابن الصلاح في علوم الحديث إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، يعني ردها أكثر المحدثين، لأنه لا صحيح جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة في قبول الزيادة في زيادة الثقة في أغلبها كما جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء قبلوها وجمهور المحدثين قبلوها وردها بعضهم. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماء لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشف فرواها تارة وأثبتها أخرى، أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها وهو قول غير جيد. الصواب أن هذه الزيادة سواء زاد الذي رواها أو زادها غيره فهي مقبولة، كمان في خلاف أن أحيانا الراوي نفسه قد ينشط فيروي الرواية كاملة، وقد يحصل عنده ملل أحيانا فيروي الرواية ناقصة، ولكن طالما هو ثقة وجاء في أحد المرات بهذه الرواية جعل فيها جملة أو كلمة زائدة وهو ثقة فهي مقبولة، فإذا زيادة الثقة مقبولة من الراوي نفسه أو من غيره. أحيانا يقول الراوي روى رواية رواها غيره بزيادة، ويقول نفس الراوي روى هذه الرواية مرة بزيادة ومرة بغير هذه الزيادة، فهذا مقبول أيضا سواء كانت الزيادة من نفس الراوي أو من غيره، يعني هذا جمهور الفقهاء والمحدثين على ذلك. ومن المنقاد إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كمان هذا رأي أنه إذا كان يختلف الحكم، مثل حديث تبع صدقة الفطر نفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير ومن المسلمين وجلة من المسلمين، هذه الزيادة البعض ما قبلوها مثل أحناف ما قبلوها، اعتبروها مضطربة بزيادة باضطراب أو شاذة ولذلك لم يقبلوها، لذلك أجاز الأحناف دفع صدقة الفطر إلى الذمي كما يجوز للمسلمين، وأما غيرهم من المالكية والحنابلة والشافعية فلم يجيزوا دفعها إلى أهل الذمة من النصارى لأن الزيادة من المسلمين غيرت الحكم. لذلك عن ومنهم في من قال إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، لأن دعوني زيادة الثقة ما تفرد بالحديث كله وإنما زاد على الحديث جملة أو كلمة، فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ثابتا أو حافظا، إذا ثقة ثابت حافظ زاد على حديث جملة أو كلمة تقبل سواء كانت من الراوي أو من غيره وسواء غيرت حكما أو لم تغير، هذا رأي الجمهور يعني وإن كان في هناك خلاف، فقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، لأنه لا مو صحيح إجماع، القضية إجماع يعني ذلك الإمام أحمد يقول إنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأنه ليس هناك في قضية إلا ومن خالف فيها، لذلك لأن الجمهور يقول كذا والبعض خالف فقال كذا، وأما الإجماع على ذلك خاصة في الروايات فمن الصعب أن يستطيع الإنسان أن يحكم بالإجماع، يعني قد يكون هذه رواية تكلم بها أحد ولم تصل إلينا، أما شو بصير إجماع في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني مثلا أجمع المسلمون سلفا وخلفا على فرضية الصلاة، أجمع المسلمون سلفا وخلفا على فرضية الصوم والزكاة والحج، هذه هنا فيها خلاف، لكن فيما يتعلق بالأشياء اللي هي كقواعد ما من قضية إلا وخالف فيها بعض الناس، لذلك الإجماع من الصعب أن يصل الإنسان، ولكن نقول الجمهور على كذا وخالف بعضهم وخالف هؤلاء الجمهور، لذلك من يقول الخطيب البغدادي الإجماع مو سوى هناك إجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو العمر بن صلاح زيادة الثقة في حديث مالك إنه قد رواه في الموطأ وقد رواه من طريق البخاري ومسلم، حديث زيادة مالك من المسلمين رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، فهو حديث صحيح ولذلك عمل به جمهور المحدثين وإن كان قد خالف فيه البعض لأنه غير حكما. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. تخلوا من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، يعني زيادات مالك عن نافع من طريق صحيح، وإلا قد يكون هناك يعني رواه غير مالك. يعني هذه الزيادة لما يقول تفرد بها مالك يعني بإسناد صحيح، لكن قد يكون قال غير مالك ولكن بأساليب غير صحيحة، فتفرد مالك بها بإسناد صحيح رواه البخاري ومسلم. وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، لأن رقمه ذكره الترمذي في العلم في آخر الجامع، هذه الترمذي في آخر كتاب السنن في عنده العلل يسمونها العلل الصغرى، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وهي مطبوعة في مجلدين كبيرين. ذلك انه ذكره الترمذي هذا حديث مالك يعني في العلل في آخر الجامع، فقال ورد حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، يعني زيادة ثقة، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث في المقال وزاد مالك بهذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة في هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقال الله بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. ذكر العراقي في شرحه على المقدمة ومدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالكين، وإنما قيده بتفرد الحافظ فمالك وإلى آخر ما أطال به، يعني تفرد به مالك من طريق صحيح، لكن يمكن فيه رواية عن غير طريق مالك ولكن ليس بإسناد صحيح. إذا في عندنا هون رقم كما نبعد الموجود عنكم، نقل صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه يعني عن أبيه أحمد، أن صالح ابن الإمام أحمد عبد الله أشهر أولاده، لذلك له زيادات في المسند. اللي بنقول انه مثلا روى عبد الله ابن الامام احمد في زوائد المسند عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله الشكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهذا من زيادات عبد الله المسند على أبيه. أما هنا نجد عنا زيادة لابن صالح، صالح المنزل ابن عبد الله في الروايات الحديث. نقل صالح ابن الإمام أحمد في مسائله مسائل الإمام أحمد عن أبيه قوله في هذا الحديث نفسه. وقد أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة. أما إن كان أنكره علي بعض المحدثين يعني مثل الأحناف وغيره اللي أنكروه ما أخذوا بهذه الزيادة، ولكن مالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة وزيادته مقبولة. فإذا هي جملة من المسلمين مقبولة لأنها من رواية مالك، ومالك ثقة فهي مقبولة وإن غيرت حكما. وسكت أبو عمر على ذلك، جميلهم بعدين ولم يتفرد بها مالك. قال النووي في إرشاد الطلاب، إرشاد الطلاب الحقائق اللي الإمام النووي لا يصح التمثيل بحديث مالك لأنه ليس منفردا، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع، حين نقل المتابعين المتابعين اللذين ذكرهما المؤلف بعد. يعني هون يقول انه كمان مو بس مالك تفرد بها، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك. رواه البخاري وابو داود والنسائي منذر التمهيد بن عبد البر اخوه، ذكر ابن الملقن المقنع متابعة عشرة أنفس لمالك، ثم ختم بحثه بقوله فاستفده فإنه من المهمات وانظر الفتح. يعني حتى يعني كمان إذا مالك نفسه لم يتفرد بهذه الرواية، بل رواه البخاري كمالك ورواه مسلم كمالك، لذلك الأولى أن يأتي بمثال غير هذا. يعني لمن قال انه زيادة الثقة كمالك وتفرد بها مالك، لا ما تفرد بها، وإنما رواها البخاري كما رواها مالك ورواها مسلم كما رواها مالك، إلا أن هذه زيادة الثقة. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة السرائيلي في صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، وقد تعقب الحافظ بن حجر في النكت ابن الصلاح فيما أورده عن الخطيب هنا من قبول زيادة الثقة مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعارض النقل والإرسال، وأن الحكم للمرسل، وقال وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعصب. كمان هناك حديث رواه واحد مرسلا ورواه موصولا، فالوصل زيادة مقبولة سواء كانت كمان من الراوي أو من غيره. يعني كمثال شلون زيادة الثقة يلي رواها مرة بدونها ومرة بها، سواء كانت من الراوي نفسه أو من غيره فهي زيادة مقبولة، وكذلك إذا جاء الحديث مرسلا وموصولا فالوصل زيادة فهذه الزيادة مقبولة. أنا بيكون نشط المحدث فرواه مرة أخرى موصولا ورواه مرة عندما لم يكن عنده نشاط مرسلا، فهذا طبعا مثل حكاية إيش زيادة الثقة. هنقول هنا تعليق عندنا، هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيع بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، قضية مثل الوصل والإرسال وزيادة الثقة، هذا من الأبحاث التي بعد الأصوليون والمحدثون، وهناك فيه راجع ومرجوح. فإذا روى العبد الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العبد نفسه، يعني يجيبه عن كلمة مشاهدة كان بالرواية من شخص آخر أو من نفس الراوي، أو رواه الثقة العبد نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجع أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. لأن هذا رأي جمهور الفقهاء والمحدثين أن زيادة الثقة مقبولة سواء كانت من نفس الراوي أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أو لا، وسواء غيرت الحكم أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست يفيه أم لا. وادعى المظاهر الاتفاق على هذا القول، قالوا هذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الأحكام في أصول الأحكام في أصول الأحكام، ومما قال فيه أي كلام هذا ابن حزم: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. ابن حزم كلامه شديد كثير، كان يقول من الحزم أن لا تأخذ بقول ابن حزم، مع أنه ابن حزم عالم كبير وإله أشياء أحيانا عظيمة جدا وإله غرائب، يعني إله غرائب لم يسبقه إليها أحد، وإله أشياء عظيمة يعني قل من تنبه إليها غيره. لذلك ولكن لسانه صلب رحمه الله، لذلك تنبيه برد أو منحة ثقافية ما يحترم كثيرا العلم. هذه من ضامات مالك، هذه من أخلوطات أبي حنيفة، هذه من أخلوطات الشافعي، ما عنده يعني كثيرا ما يتكلم بهذا الكلام رحمه الله. لذلك نحن نقول من خالفنا بذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يرمه غيره، وفي هذا التناقض من الفقه ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع. ثم قال بحزم: ولا فرق بين أن يروي الراوي العبد حديثا فلا يرويه أحد غيره، يعني أنا لم يجي واحد ثقة وروى حديث أحد روى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مثل ما نوى، حديث صحيح ما روى غير عمر الخطاب، هذا شو بضره؟ أو يرويه غيره مرسلا أو يرويه ضعفاء. وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. يغمر معناه انه ابن حزم يقول بهذا، وابن احمد الشافعي رحمه الله كذلك اخذ بهذا القول. ذلك قال: والحق ان خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. ولابن القيم في الصواعق المرسلة في تثبيت الحجة في خبر الواحد وإفادته العلم والعمل معا ووجوب الاحتجاج به في العقيدة، مو حتى بالعقيدة، حديث خبر الواحد إنه يعمل به هو. يقول: واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه بوجود قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه زيادة الثقة، وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما ولا نبالي. نعم، روى مثل ذلك غيره أو لم يرويه سواء، سؤال تفرد بها ولم يروي غيره أو رواه غيره، ما لا قيمه. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه. هل يشير إلى من تلبس ببدعة ترك قبول خبر الواحد من المعتزلة وأفراحهم؟ هي العقيقة مش في يعني في هذا العصر قضية قبول خبر الواحد حديث الآحاد وعدم قبوله إلا في عدم قبوله في العقائد والأحكام هذه ما كانت قديمة يعني قبل وجود مصطلح الحديث يعرفوا أن الحديث ثبتت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به سواء كان في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق. إن حكينا أن الرسول من كان يرسل أفراد إلى بلاد بعيدة فيأخذون الإسلام عنه هذا خبر واحد وقد أعطى الإسلام بكامله أولئك. لذلك ابن حزم عم يرد بشدة على من يرد خبر الواحد كما أنه كذلك يرد على من يرد زيادة الثقة سواء كانت من الراوي أو من غيره سواء غيرت حكما أو لا. وانفراد العبد باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق. ثم إن في المسألة أقوالا أخرى كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه والحق ما قلناه والحمد لله. نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها فهذا له حكمه وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. يكون نفس الثقة أحيانا روى جملة زائدة وهي شاذة أو روى هذا نقول نادر ما يكون أولا وهذا يدركه الذين هم من علماء المصطلح الأقوياء الذين عرفوا الحديث والفقه واللغة ولذلك يعني له بحث عن هؤلاء العلماء الذين هم أهل في هذا الموضوع. يقع في الجملة الأخيرة من كلام المصنف في نسخة هكذا وذكر أن الخلاف في الوصف والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. يعني إذن كذلك زيادة الثقة مثل الوصل والإرسال فإذا روى الحديث محدث مرة مرسلا ومرة موصولا وكان ثقة نقبل هذه الزيادة وهي الوصل كما أنه إذا روى الحديث مختصرا ثم رواه مرة أخرى وزاد فيه جملة وهو ثقة نقبلها سواء كانت من نفس الراوي أو من غيره. تقبل أيها الطالب زيادة الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا أي من الثقات الراوين للحديث بدونها لأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بالزيادة ومن سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا ومن سوى أيوة. سواء كانت في اللفظ أو المعنى تعلق بها حكم شرعي أم لا غيرت الحكم الثابت أم لا أوجبت نصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا علم اتحاد المجلس أم لا فصل السافكون عنها أم لا كما حكاه الخطيب البغدادي وهو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى والنووي في مصنفاته وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحل والإتقان. فلو كان السافك عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوقا فلا يصيب أضعيفه. وممن صرح بذلك ابن عبد البر في التنزيل فقال إنما تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها. التفات الزيادة من رجل غير حافظ ولا متقن لا يلتفت إليها. ونحو قول الخطيب الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدا حافظا ومتقنا ضابطا فكذا قال الترمذي إنما نقبل من يعتمد على حفظه. وقال ابن طاهر إنما نقبل عن أهل الصفة من الثقة المجمع عليه وقيل قول ضعيف ده لا تقبل الزيادة مطلقا إلا ممن رواه ناقصا ولا من غيره، وهو محكي عن قوم من المحدثين. لكن الجمهور قبولها، واشترط الحافظ ابن حجر في قبولها قولها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها. والدليل على صحة القول بقبول الزيادة أمور، أحدها اتفاق أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة في نفس حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة، أو زاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها نحو حديث جعلت كلمة في الأرض هي مرت معنا، وحديث هو نعم بما رواه جماعة عامة لشموله جميع أجزاء الأملة، هذا كله عن وكذا تبع المالك من المسلمين فيه. والحافظ بن حجر حقق بأن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال، فهما على حد سواء، والوصل والإرسال في تعارضهما من باب زيادة الثقات، فالوصل زيادة والإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان، يعني قد أحيانا ينسى يروي مرسل بعدين رواه موصول، رواه مختصرا ثم زاد عليه جملة. والزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. يعني هذا إذا رأي جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة، سواء كانت من الراوي نفسه أو من غيره. الوقف لي والحمد لله رب العالمين.